الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الحضور الكرام في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى بمناسبة تنظيم هذا اللقاء التواصلي الثاني. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفعنا بالعلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسعد ونتشرف باستضافة أخينا الأستاذ عبد الرحيم الأسباطي حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده في إلقائه لهذه المحاضرة، والتي هي بعنوان معالم الهداية والإصلاح من سيرة السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. فأترك له المجال مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحقيقة الشرف لي أن أجتمع بإخوتي في دار الحديث بمدينة مكناس، ومسرور وسعيد غاية السرور والسعادة أن نلتقي في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى، من أجل ما سمعتم من الإعلان عن هذه الكليمة، والتي هي لا تعدو كونها تذكيرا لكم بشيء من تاريخكم، بشيء من تاريخكم، هذا التاريخ الذي يجب وينبغي لنا أن نهتم به اهتماما بالغا كبيرا. وكما قال القائل قديما: ليس بإنسان ولا عالم من لم يع التاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. ليس بإنسان ولا عالم من لم يع التاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. ولأنه كما ذكر العلماء أن الأصل في كثير من الأمور التي يمتاز بها بعض البشر إنما هي المواهب من الله تبارك وتعالى العزيز الوهاب، وما بقي بعد ذلك من غير هبة الله تعالى إنما هو التجارب، إنما هو التجارب. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. فأنت تتصفح صفحات التاريخ وتنظر الأمد وهذه الآماد والأزمنة التي مرت بها هذه الأمة ومر بها السابقون قبل هذه الأمة، تستفيد، لأن هناك سنن كونية لا تتغير ولا تتخلف، لا تتغير ولا تتخلف. والسعيد من وعظ بغيره، أرحمك الله. الموضوع كما سمعتم يتعلق بعالم السلاطين وسلطان العلماء الملك المعظم محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمهم الله جميعا. وهذه المدينة، مدينة مكناس، تسمى بالعاصمة الإسماعيلية. لماذا؟ لأن بانيها هو السلطان المولى إسماعيل، جد السلطان محمد بن عبد الله رحمهم الله جميعا. إذن هذا تاريخكم، وهذه أحداث التي سنتطرق إليها وقعت في هذه الأماكن وازدهرت بها هذه المدينة وغيرها. ومن هنا، من هذه المدينة، كان يبث العلم الشرعي وتبث الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد على نهج السلف الصالح. وسيأتي معنا ونتبين ذلك جليا أن هذه الدعوة السلفية النقية ليست لا تأثرا بمحمد بن عبد الوهاب ولا من دونه. وسوف ترون أن هذا التاريخ الذي كان فيه السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى وكان ينشر فيه تصحيح العقيدة وإرجاعها إلى عقيدة السلف وانتقاد ما سواها كان قبل قيام الحركة أو دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نجد. فحينئذ تنتفي هذه الشبهة من أننا نستورد المناهج من الشرق أو من الجنوب أو من الشمال، فإنما هذه عقيدة أجدادنا قمنا بتجديدها ونحن لم نأتي بدعا من القول، وسوف تسمعون وأرجو ألا أطيل عليه. يقول العلامة المجدد محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في مقال نشره بمجلة دعوة الحق المغربية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 1967 بتاريخ النصاب، نشر هذا المقال عنوانه عناية الملوك العلويين بالكتاب والسنة. سأذكر لكم شيئا من هذه التقديمة حتى تكونوا في السياق التاريخي. يقول رحمه الله تعالى: الدولة العلوية لم يكتب لدولة من دول المغرب من طويل العمر وطول العمر وإدعان أهل المغرب وتعلقهم وإخلاصهم مثل ما كتب لهذه الدولة المباركة. وقد تقدمتها الدولة السعدية ولكن عمرها لم يبلغ 100 سنة حتى أصابها الوهم وتضعضعت أركانها، ولملوكها كما لمن سبقهم من ملوك المغرب نصيب وافر من العلم وإكرام أهله. أما ملوك هذه الدولة العلوية فإنهم قاموا بجمع الكلمة وضم الشمل والاجتماع على كلمة واحدة حين رأى أوائلهم الأماجد ما حل بالمغرب من التفرق والتقاتل ونسيان أمر الدين والجهاد، فصار بأسهم بينهم وطمع فيهم عدوهم الذي لم يزل لهم بالمرصاد. وعنايتهم بالعلم وخصوصا علوم الكتاب والسنة كنار على علم، ولم يكن ذلك فيهم خاصا بالملوك وحدهم، بل كان رؤساؤهم وفضلاؤهم يتنافسون فيه ويعمرون به مجالسهم. ولضيق المقام وعدم الخروج عن الموضوع كثيرا أخص بالذكر منهم 4، ثم ذكر السلطان محمد عبد الله والمولى سليمان والسلطان محمد الخامس وخليفته الحسن الثاني رحمه الله الجميع. فبدأ بالسلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. حياة هذا السلطان تنتظم معنا إن شاء الله تعالى في محاور. متى ولد رحمه الله تعالى وأين نشأ؟ ولادة السلطان محمد بن عبد الله ونشأته وتربيته. اتفق جميع المؤرخين المعاصرين للسلطان محمد بن عبد الله أنه ولد بمكناس عاصمة جده مولى إسماعيل بن الشريف ثالث الخلفاء العلويين، وكانت ولادته سنة 34 و100 للهجرة. فشب وترعرع في جو القصر الإسماعيلي الذي يجلله المجد والعظمة وتحفه الأبهة والجلال. ولا بد أن هذا القصر كانت رحابه مليئة بالعلماء والطلبة والقواد والسفراء جمع قارئ. وتربى الأمير الصغير المولى محمد في جو الصيانة والتربية الملوكية. وليست لنا مصادر تاريخية نعتمد عليها في استجلاء يوميات صبا وكيفية نشأته في الجملة والتفصيل، إلا ما نستنتج من خلال ما حدث بالمترجم أو ما حدث به المترجم نفسه بعدما أصبح عاهل البلاد عن تربيته ونشأته. وحفظت لنا بعض المصادر تلك المتفى من أحاديثه، أما المصادر التاريخية للدولة العلوية والتي أرخت تلك الفترة فقد كانت معه على موعد في وفد الحج مع جدته خلاثة بنت بكار سنة 43 و100 و1000 لأول مرة، ثم كانت معه على موعد بمراكش أيام نيابته عن أبيه بها ثانيا سنة 58 و100 و1000 للهجرة. وسكتت عن مراحل حياته. جدته هذه الخناثة بنت بكار كانت عالمة وعلى جانب كبير من العلم، ومن الغريب أن لها تعليقات ولها حاشية على كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونسخة هذه لا زالت موجودة محتفظا بها في المكتبة الملكية بخطها. تصور المرأة تستدرك مثلا وتعلق وتوضح لمن؟ الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الجميع. فلا بد أن يكون لهذه الجدة أثر. ثم بعد ذلك هذه الرحلة التي تحدث عنها وقد تأتي بنوع من البسط لا شك، وأنا لازلت أقول وسأظل أقول إلى أن ييسر لله عز وجل الاطلاع على الرحلة هذه والتي كتبها وزير السلطان عبد الله أبن المولى محمد بن عبد الله، كان له وزير اسمه الشرقي الإسحاقي، وهذا كان مرافقا لخناتة بنت بكار وللسلطان في صغره إلى الحج، وأمره السلطان أن يسجل هذه الرحلة، أن يسجل تفاصيلها. فلا بد أن يذكر هناك تفاصيل تدل على أشياء رآها السلطان في الرحلة الحجازية وتأثر بها، أبقت هذا الأثر الذي سنشهد وسنرى يعني تحققه في كثير من المجالات الإصلاحية على مستوى العقدي، على مستوى الاجتماعي، على مستوى العلاقات الخارجية وما شكل ذلك، والتعاطف والرحمة بالمسلمين وفداء الأسارى وغير ذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ولو بإشارات. يعني ما الذي أثر أن يقتصر السلطان رحمه الله تعالى في العقيدة على عقيدة ابن أبي زيد ويقول أنه لا تتجاوز، إذ هي الأصل الأصيل وخالية من النقد وما شكل ذلك؟ ما الذي غرس هذه الأمور؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال السلطان رحمه الله تعالى بعدما أصبح أميرا وقد رفع إليه أحد من كان معه المجدوب بالله بن عزوز المراكشي السوسي، المجدوب ستشهدون، قال وقد شهد عليه شهود ابن الزندقة ليأمر بقتله فلم يوافق على ذلك، وقال إنه المهم يعني كأنه ظهر له أن هذا الرجل لا تصح نسبة هذه الأمور إليه، وسيستدل بأن جدته رحمها الله كان قد وشي بعالم من علماء ذاك الوقت عمر لوقش، كان هذا تصدى لدراسة التفسير وتدريسه، فقام الناس في وجهه، ومنهم من قام لأشياء نفسية وحظوظ دنيوية وما شكل ذلك، وحذروا السلطان في ذاك الوقت، قالوا له إن هذا الرجل يريد أن يدرس التفسير، ولا أدري من أين أتوا بهذه الخرافة والخزعبلة، قالوا إنه ما من كتاب يدرس فيه التفسير إلا كان، أو ما من بلد عفوا يدرس فيه التفسير إلا كان ذلك علامة على قرب خرابه. فتصدت هذه المرأة الصالحة خناتة بنت بكار لهذا الأمر، وذهبت إلى ولدها السلطان المولى عبد الله إلى الدار البيضاء وما شكل ذلك، فأمرته أن يرجع هذا العالم، وقد أرسله إلى بعض أعدائه ليقوم بقتله، فقالت لا أنزل عن دابتي حتى تبعث من يرجعه، وفعلا كانت سببا جزاه الله خيرا في نجاته من فتك أعدائه به رحمه الله. قال وكيفما كانت الحال فإن السنوات الأولى من حياته قضاها بمكناس في هذا الجو الذي وصفناه وهو جو مليء بروح الصلاح والتربية المثالية، وفي السنوات الخمس الأولى يتقرر مصير الطفل العاقلي والعاطفي والخلقي كما هو مقرر في قواعد التربية الحديثة وعلم النفس، وبعد التحاق جده العظيم بالرفيق الأعلى انحاش أبوه المولى عبد الله إلى سوس، واستقر بثالودانت عند أخيه المولى عبد الملك الذي كان عاملا على سوس منذ سنة 34 و100 و1000، وبقي هناك أكثر من سنتين، ثم جاء مع أخيه المولى عبد الملك إلى مكناس سنة 40 و100 و1000، ثم التحق المولى عبد الله بسجل ماسة وسكن بها إلى أن اتفق أعيان الدولة والجيش على مبايعته بعد أن توفي أخواه المولى أحمد والمولى عبد الملك سنة 41 و100 و1000، كما عند الزياني وأكنسوس. الزياني وهو أصله أيضا كانت له مكتبة هنا وكذا، أبو القاسم الزياني وأكنسوس، هؤلاء كلاهما من مؤرخين الدولة العلوية. أكنسوس له الجيش العامرم الخماسي في أولاد مولانا أبي علي السجلماسي أو ما شكل ذلك ومطبوع، والزياني خلاص له أكثر من كتاب من ذلك الترجمانة الكبرى في أحوال المعمور برا وبحر. ومنها استخرج الشيخ تقي الدين الجيلاني رحمه الله تعالى خطبة المولى سليمان المعروفة في الرد على أهل الفرق أو أصحاب الفرق الضالة. قال: وكانت مبايعة المولى عبد الله في نفس السنة في السابع من رمضان سنة 41 و100 وألف. كل هذه التنقلات لا تهمنا، وإنما ذكرنا لنرتب عليها السؤال الآتي: هل كان المولى محمد مع أبيه في سوس وفي سجل ماسة؟ المهم هذا قلة التطرق لأشياء في الصبا وفي الشباب للسلطان رحمه الله تعالى قبل أن يوليه أبوه على مراكش ومشاكل ذلك، يعني صراحة المصادر التاريخية فيها شحيحة، إلا ما يكون مما استخلص بعض الباحثين من حكايته عن نفسه رحمه الله تعالى. قال: وظل الأمير الصغير السلطان محمد في لجانب أسرته، وأبرز شخصية أثرت في مجرى حياته وعلى تربيته في هذه الفترة هي جدته العالمة الصالحة خنة بنت بكار المعروفة بالعلم والصلاح وعلو الهمة. قال فيها أبو عبد الله أكنسوس: هي أم السلاطين أعزهم الله، وكانت صالحة عابدة عالمة حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار. وذكر صاحب نشر المثاني في ترجمة أبي عبد الله محمد المكي الدكاني وهو من الكتاب والقراء فضلاء أنه كان يسلك اللوح للسيدة خنة بنت بكار. قال: ورأيت في الجزء الثالث والرابع من الإصابة المخطوط بالمكتبة الملكية خطوطها، وهي خطوط رفيعة، وجاءت في آخر ورقة من الجزء الرابع ما يلي: رحم الله مطرزته ومتعها بنظرها إليه ورضوان من الله مولاتنا أم الملوك والدة مولاي عبد الله بن إسماعيل. والخطوط المذكورة هي تقارير على حاشية الإصابة، وهي تدل على عمق الفهم والتحري في التعاليق وعلى الاطلاع الواسع على الحديث ورجاله، بحيث تحيل القارئ على ما تقدم من المعاني أو يأتي ومشاكله. قال: ومما يدل على أن هذا الأميرة الصغيرة اختار المقام مع جدته والبقاء معها في هذه الأثناء ما كتبه بنفسه في رسالة باعها إلى الفقيه تودي بن سودق في شأن مناقشة علمية بينهما. السلطان رحمه الله تعالى كان له من العلماء في ذلك الوقت، وكان يخالفون في كثير من الأمور كالتاودي وغيره، وكان يترك لهم شيئا من الحرية، يناقشهم بالعلم ويترك لهم شيئا من الحرية. وذكر الشيخ تقي الدين الجيلاني رحمه الله تعالى بعض المواضع من ديوانه من حفظ كبير المتعالي على أن السلطان رحمه الله تعالى أراد أن يرجع العقيدة ويصلح الحال إلى ما كان عليه من قبل ويرجعه إلى عقيدة السلف، لكن لم يوفق أو لم يفلح لكثرة المتعصبين حوله. هذه حقيقة الرخاء رحمه الله تعالى. فكان بعث بعض الرسائل والتي ينتقد فيها بعض العلماء الكبار وبعض الفقهاء مثل خليل ومثل السبكي في جمع الجوامع ومثل الغزالي في إحياء علوم الدين ومثل القاضي عياض في الربع الأخير من الشفا وما شكل ذلك، يناقش ويذكر ويثرب بضحية. قال: وخليل يذكر في مختصره لم يذكر ولا حديثا واحدا، حتى أنه لما أتى ليذكر دعاء الاستفتاح قال أن يقول فيه: اللهم اهدنا فيما هديت إلى آخره، فاستنكر ذلك عليهم شديدا. وناقش الغزالي قال: سمى كتابه إحياء علوم الدين، وعلوم الدين ولله الحمد لم تموت. قال: والذي أنصح به نفسي وأستجد أنصح به غيري أن لا يقرأ هذا الكتاب. وناقش السبكي في مسائل من جمع الجوامع ومن المسائل الأصول، واستنكر على القاضي عياض إراده بعض الألفاظ، وكذلك عند خليل الفاظ في باب الردة، يعني من تعرض للرسول عليه الصلاة والسلام بسب أو ما شكل ذلك أو يعني حط من قدره الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم ذكروا أمثلة، هذه الأمثلة استبشعها السلطان رحمه الله شديدا، وكان يأمر من يوليهم التدريس كما قد سيأتي أن لا يدرسوا هذه الكتب، حتى قال لهم: من أراد أن يدرس خليل فليدرسه ببهرام الكبير والخرشي وما شكل ذلك. قال: ومن درسه بالزرقاني فيمنع من ذلك، ومن أراد أن يتعاطى شيئا من العلم الكلام فليدرسه في بيته، فيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك. القصة التي كانت تدخل فيها جدته قال: إن بعض علماء مكناس دخلهم الحقد والغيرة من الفقيه عمر الوقش تطوان لنجاحه التام في دروس التفسير في الجامع الكبير بمكناس، فكتبوا ضده وشاية إلى السلطان مولى عبد الله، أمره بسببها بالتحاق بتطوان ليسلمه إلى منافسه وعدوه هناك بتطوان. وقال وحيث سمعت جدتنا قدس الله روحها ما وقع بالفقيه المذكور ركبت وتوجهت في الحين إلى أبينا للدار البيضاء دار البيضاء وأنا عاقل أتستر وراءها. فدخل عبيد الدار لأبينا وقالوا لها هي قريبة، لأن بعض المؤرخين كضعيف الرباطي في تاريخه وغيرهم يذكرون بعض الأحداث بالدارجة، تاريخ الضعيف يذكر بالدارجة. فقال وقالوا لها هي قريبة. قال فخرج أبونا بالفور وتلقها وقبل رجليها وكان مرضيا معها رحمها الله، وأقسمت له بالله تعالى قائلة والله لا أنزل من هذا الكدش حتى تبعث الخيل يردون السيد عمر لوقش المذكور. وحين توجهت الخيل للفقيه المذكور حكت جدتنا لوالدنا رحمه الله القضية، القضية وما فيها من الأغراض النفسية. قال وإنما لخصنا وقعي هذه القصة لما فيها من الفوائد، ليس هذا محل بسطها الآن، وإنما يهمنا قول السلطان رحمه الله وأنا عاقل أتستر وراءه. وفي سنة 43 و100 ألف للهجرة توجهت جدته إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج بعدما التمست ذلك من ولدها السلطان مولى عبد الله، فهيأ لها وفدا يليق بمقامها فيه العلماء والفقهاء والأعيان منهم القاضي أبو القاسم العميري والكاتب الوزير الشرقي إسحاق، هذا اللي أمره بالتسجيل يعني لهذه المسائل ديال الرحلة، وأبو عبد الله محمد المكي الدكاني المقرئ السابق الذكر وغيرهم. ووجه معها ولده المولى محمد بن عبد الله الذي أيد الله به الدنيا والدين بعده، فحج قبل البلوغ وسنه إذ ذاك 9 سنوات. وكان سير الوفد برا، وقد أمر المولى عبد الله الكاتب الشرقي الإسحاقي بتدوين هذه الرحلة، فكان في ذلك ما خلد ذكراها وأبقى على الأيام شذاها. وقد حبس المولى عبد الله نسخة منها على خزانة القرويين سنة 56 و100 ألف. نرجو أن تكون باقية وأن نظهر بها إن شاء الله تعالى، قد يكون فيها أشياء ومعلومات تفيدنا إن شاء الله تعالى. قال وهو الأمير الشاب في هذه الرحلة، يعني لذهابه معها في هذه السن. قال وهو الأمير الشاب في هذه الرحلة يرى البلدان والأقطار ويجتمع بالعلماء في كل الأمصار التي مر بها الوفد، لأن جدته الصالحة كانت تستقبل العلماء والصلحاء والشعراء والشخصيات الرسمية، وكان وفدها مثل الوفد الملوكي. فأخذ المولى محمد العلم والتجربة معها في سفرها، ومما لا شك فيه أن هذه الرحلة فتحت أعين الأمير الشاب على أشياء كثيرة ما كان ليعرفها لولاها، وقد أثرت في نفسه تأثيرا بليغا مما ظهرت آثاره أيام ولايته وتقلده لمنصبه. وبعد رجوع عام الحج بعد سنوات وقعت بالمغرب أحداث استوجبت سفر السلطان المولى عبد الله إلى سوس، فنزل على أخواله المغافرة بواد نون، وكان معه في هذا السفر الأميران الشابان المولى أحمد في سن البلوغ والمولى محمد صغيرا، وبقي هناك نحو 3 سنوات نزل خلالها بترودات. رجع المولى عبد الله إلى مكناس ومعه الأميران الشابان واستقر بفاس بعد ذلك، وبقي المولى محمد يتردد على جدته التي يجد عندها العلم والصلاح والحمل، والتي ظلت تطبع حياته بهذا الطابع العلمي والإصلاحي حتى توفيت رحمها الله 56 و100 ألف ودفنت بقبور الأشراف بفاس الجديد. في هذا الوقت أصبح المولى محمد شابا جلبا عالما بكثير من التجارب، مدربا على فنون الحرب، شجاعا مغوارا، بحيث لم يمضي على وفاة جدته إلا أقل من سنة حتى عينه أبوه رئيسا على 3 فرق من جيوشه في حملة موجهة لتأديب الباشا أحمد بن علي الريف، كما حدثنا بذلك المؤرخ الزياني في البستان الظريف. فقال حدثني السلطان المرحوم سيد محمد بن عبد الله عن هذه الواقعة وكان قد شهدها وهو في سن البلوغ، وبعد أن سرد واقع المعركة قال السلطان رحمه الله كان هذا أول بعث بعثني فيه والدي وأول حرب شهدته وأنا يومئذ في سن البلوغ، وكان لي ولوع بالرمح والمطاعنة به إلى أن مهرت فيه. ثم بعد ذلك استخلف من طرف أبيه على مراكش، ولما اكتمل شباب السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى وصلب عوده وبلغ من عمره 25 سنة استخلفه والده بمراكش، وقد وصف عصريه الضعيف الرباطي، هذا كما قلت لكم تاريخه مطبوع طبعتين، من أراد أن يأخذه يأخذ الطبعة الثانية في مجلده. قال وفد أهل مراكش على مولى عبد الله وهم بالسراغنة في إحدى جولاتهم، وطلبوا منه أن يخلف عليهم وولده الأمير محمد، وذلك بمحضر كبراء قبائل الحوز، فأجاب المولى عبد الله لطلبه وقال هذا سيدي وسيدكم وهو الخليفة علي بن أبي طالب. فقدم معهم إلى مراكش سنة 58 و100 ألف، ومن هذه السنة لم يعد مولى عبد الله إلى قبائل الحوز ولا إلى مراكش. قال العلامة الناصري: فكان هذا الاستخلاف أولا غراس لشجرة الملك العلوي بمراكش واتخاذها كرسيا له. وقد أنس السلطان المولى عبد الله النجابة والنجدة والكفاية والكفاءة من ولده الأمير الشاب، فأجاب الوفد المراكشي الذي طلب استخلاف ولده عليه. ولم يكد هذا الأمير الشاب البار بأبيه يستقر بمراكش حتى استصلحها، واستصلح أيضا مرسى آسفي وصرح للتجار وسوق السلع بها. فهرعت إليه المراكب لأنه كان خفف على بعض النصارى ممن كانوا يتاجرون، خفف عليهم ووضع عليهم بعض الجبايات وبعض الحقوق التي كانوا يؤدونها. فهرعت إليه المراكب من أوروبا بأنواع السلع، وقصدها التجار بالبضائع من كل جهة يبيعون ويشترون، وبذلك نشطت الحركة التجارية بها بسرعة، فنمت الخيرات وكثرت البركات. وكان هذا الأمير الشاب مبارك الناصية أينما توجه حسب تعبير العلامة الناصري. الناصري صاحب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأصلي رحمه الله تعالى. ودخل في حكمه الشياظنة وحاحة وسوس، فظهرت مراكش فما وراءها من الجنوب مظهر آخر جديد استقرت فيه الأحوال واستردت فيه الحكومة قوتها منذ تولى المولى محمد بن عبد الله إدارة تلك الجهة. وبعد رجوعه من سوس قام بجولة أخرى شمالا امتدت إلى طنجة وتطوان وسبتة، تفقد فيها مراسل هذه الناحية ثم قفل رجعا إلى مراكش. قال نجله المولى عبد السلام أحد الأمراء، وله كتاب اسمه درة السلوك، مختصرا أعمال أبيه بمراكش النواحي التي نظم فيها الإدارة. قال: فهو خلف والدنا المؤيد لله على مدينة مراكش ونواحيها، فقام بالأمر أفضل قيام، هنأ العباد ومهد البلاد وقطع دابر أهل الفساد. واتسقت في إيالته قبائل سوس الأقصى وجبال المصامدة وقبائل تادلة وتمسنة، وطالت يده على السواحل المغرب إلى تطوان. هناك شيء يطبع حياة السلطان رحمه الله تعالى، وهو تأثره في كثير من الجوانب بسيرة السلطان السعدي يعقوب المنصور الذهبي أبو يوسف. ولذلك لما كان أنشد ابن الونان رحمه الله تعالى في شمقمقيته، يعني هذه تعرفون لا شك أنكم عرفتم بها، ولما ذكر الشيخ محمد جزاه الله خيرا بعض أبياتها، يعني في الأبيات التي لم يذكرها فيما بعد يذكر له أشياء يستدل بها، يشير إشارات ويشير. قال: وسم عدو الدين بالخسف وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق. أبو يوسف هو يعقوب المنصور، كن مثله، يشير له إلى المنصور السعدي. وفعلا كان السلطان يعظمه كثيرا ويقتدي به في كثير من الأمور، ويقول هو أستاذنا في هذه الأمور. طيب، قال: وبعد استقرار الأمور له بمراكش وتنظيم الإدارة الحكومية بنواحيها، تطلع الأمير الشاب محمد بن عبد الله إلى ما ولع به منذ صغره وما صرف فيه شبابه من طلب العلم والأدب والبحث عن مثل اليوم. ومن حسن الصدف أن طلبة مراكش وعلماءها فهموا ميول أميرهم بسرعة وأحسوا بحبه للعلم والأدب، فرفعوا إليه مناهل الصفاء في تاريخ دولة الشرفاء. هذا لعبد العزيز الفشتالي وهو مطبوع. قال: فكان مطبوع قطعة منه لأنه لم يوجد كامل. قال: فكان يسرد عليه واستحسن سيرة السلطان المنصور الذهبي في ترتيب أمور الدولة وضخامة الملك وهيئة السلطان وقوة أمره، فجعل سيرة هذا السلطان نصب عينه لا تفارقه غالبا ترجمته على حد تعبير البستان، يعني تعبير الزياني في بستانه الظالم. وماذا يظهره من ذلك وهو الأمير الشاب؟ وهذا يمثل شيئا من يعني انفتاحه واستفادته حتى من يعني من كان من قبل، وهي دولة يعني المنصور ومشاكل ذلك السعدية، الدولة العلوية هي التي قضت عليها في الأخير لما تدهور حكمه ومشاكل ذلك. وهذا كله لم يمنعه من أنه يقتدي به في معالي الأمور. وأمر يطبع على الدولة السعدية ومشاكل ذلك وقبلها أن تجد بعض الدول التي مرت كان اهتمامهم بنوع ما في التوحيد، كما شرح الشيخ تقي الدين الله رحمه الله تعالى في المقال الذي قرأت عليكم شيئا منه. قال: فبعض الدول كانت مثلا مخربة العقيدة مثل ما يسمون بالموحدين، يعني خليط لما رحل ابن المهدي بن تومات وهو الذي أدخل العقيدة الأشعرية إلى المغرب على فكرة، رحل فتلقى عن غير واحد من الشاعر ومن شكل ذلك وأدخلها، وخلط حتى بعد عقائد الروافض وما شكل ذلك، لكنهم كانوا يتميزون في جانب توحيد الاتباع، حتى كان بعض أمرائهم يرفع السيف ويرفع سنة بدول، يقول هذا ولا هذا، سنة بدول لماذا؟ الأحكام، اعتماد على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الأحكام، يعني لا تقول مختصر فقهي وما شكل ذلك مذهب فلان وعلم، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، قال إما هذا وإما هذا، وأمر بعض أمرائهم وكانت يعني سنة في خلفه أن يحرق كتب الفروع الفقهية ويبقى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية. قال وأهل قالوا باقتباسه من تنظيمة المنصور الذهبي للدولة في هيئة الركوب واللباس والأكل والأطعمة وطبقة الكتاب وأهل الأشغال المخزنية وكل شيء بعث الدولة المغربية من جديد في أبهى صورها وأرسى بذلك قواعد الخلافة الإسلامية وهي لا تزال بعد وهو لا يزال بعد ولي للعهد. وقال صاحب الجيش وهو كنسوس وهو يصف إعجابه بالمنصور إنه كان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور ويعجبه حاله وأخباره ويتحلى بسيرته ويستحسنها ويتبعها أكلا وشربا ولباسا وترتيب دولة وضبط أوقات، كانت أوقاته لا تتخلف ولا تتداخل، أشغالها وعوائدها مقررة لا تختلف، تأسى به في مشواره وسائر حركته وسكنته ويصرح بأنه أستاذه وقدوته في شأنه كله. شؤون التنظيم يوم شكا ذلك. كان للسلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى مجلس أدبي يتكون من فتيان أدباء وكتاب التحقوا به في مراكش، ومما يدل على أنهم فتيان في سنه ما حدث به الزياني من أنه ذهب لاستئناف القراءة بجامعة القرويين بعد رجوعه من أداء فريضة الحج، فسأل عن أقرانه ومن ألفه من الطلبة فقال وجدتهم تعلقوا بخدمة المولى محمد بن عبد الله في مراكش. ومن أعيان مجلسه أحمد الغزال، أحمد الغزال هذا كان من وزرائه ومن سفرائه أيضا، وكان يبعثه في استنقاذ الأسارى وفي افتدائهم ويأمرهم أيضا على سنة أبيه وسنة جده أن يسجلوا رحلاتهم هذه. أحمد الغزال أمره في رحلة رحلها أن يسجلها وسجلها وهي مطبوعة نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد. وأحمد الونان وهو ابن الونان صاحب القصيدة المشهورة كان من أدبائه أيضا رحمه الله وجهه. ومحمد سكيرج وأحمد بن عثمان، أحمد بن عثمان بن عبد الوهاب المكناسي وهو أيضا من سفرائه وأمره بتأليف شيء من الرحلات فألف وله رحلتان مطبوعتان، الأولى الإكسير في افتداء الأسير ويصف ويذكر هذه الأمور، ثم بعد ذلك أمره أن يؤلف رحلة أخرى سماها البدر السافر لهداية المسافر في استنقاذ الأسارى من يد العدو الكافر، وهي أيضا مطبوعة طبعة أحسن من طبعة الإكسير. قال محمد بن الشاهد وسعيد الجزولي ومحمد الكشاوي ومحمد الحكاك وأبو عبد الله أبو الإمساك وعبد الله أبو الإمساك المراكشي وغيره وأبو القاسم الزياني وغيره، وهؤلاء كانوا غالب ما يعني يحتكون بالسلطان رحمه الله تعالى في أمور الأدب وما شكل ذلك. مبايعته وإحياؤه الخلافة الإسلامية في المغرب، تكلمنا على سيرة السلطان محمد بن عبد الله أيام نيابته عن والديه بمراكش وجنوب المغرب من سنة 58 ومئة وألف إلى 71 ومئة وألف، وكانت سيرته طيلة هذه المدة محمودة عند الجميع، ومع كونه في أوج شبابه فلم يستهويه شيء مثل ما استهواه العلم والأدب والنبل والعدالة والبر بوالديه، ولما التحق والده بالرفيق الأعلى حتى أن بعض القبائل من مكان هنا في ضواحي مكناس وفاس ومشاكل ذلك وهو في مراكش ذهبوا إليه وأرادوا مبايعته للخروج على والده، فنجاه الله تعالى من ذلك وردهم ونصحهم وما شكل ذلك حتى يعني توفي أبوه وبايعه أجمعين. قال ولما التحق والده بالرفيق الأعلى كانت سمعته الحسنة قد طبقت الأفق وحمدت سيرته في المغرب وخارجه، فلم تفده الفترة التي قضاها بمراكش تجربة على الحكم فقط، ولكن صهرته كمالك محنك أظهر طيلة هذه المدة حسن السياسة وكمال النجدة وجودة الرأي، وتمم المعرفة بإدارة الأمور على وجهها، وكان يستشير في ذلك العلماء ومشاكل ذلك. تنظيمه للدولة على أساس الخلافة الإسلامية. سبق أن ذكرنا أن السلطان محمد رحمه الله كان معجبا بتنظيم المنصور الذهبي للدولة، وكان ذلك وهو لا زال خليفة أبيه بمراكش. ولما تقلد ملك المغرب بعد وفاة والده صار يبذل جهودا جبارة لتركيز السلطة في البلاد وإعادة الوحدة الوطنية إلى نصابها، وكان ذلك في نطاق توجيهات ومبادئ القرآن والخلافة الإسلامية الشرعية ومشاورة العلماء. وتابع هذا التنظيم تدريجيا، فلما جاء إلى مكناس المرة الثانية سنة 73 و100 ألف للهجرة بعد فراغه من تثبيت الأمن بمجموع المغرب، التفت إلى تنظيم بيت المال، فعقد جلسة مع العلماء الذين وفدوا عليه من فاس وغيرها. وكان مما حدثهم به في أول الجلسة أن قال: إني أسير إن شاء الله بسيرة الخلفاء الراشد. يعني جعلهم مثله العظمى ويحاول أن يقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم ورحمه ورحمة وسعه. ثم تطرق إلى موضوع الجلسة وهو الزكاة والموارد الأخرى لبيت المال. كان أثار رحمه الله مسألة تتعلق بفراغ بيت المال، وإذا احتاج المسلمون إلى الجهاد وما شكل ذلك، هل يجوز لهم أن يفرضوا شيئا من الأمور والضرائب وما شكل ذلك على الناس لهذا الغرض؟ وهذه المسألة تطرق لها الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وذكرها واستثناها من مسألة تحريم أخذ المكوس. تحريم أخذ المكوس بشرط أن لا تكون قاعدة مضطردة تبقى على الأمد، وإنما تفرض عند الحاجة للتعاون على ملء بيت المال لمساعدة في أمور تتعلق بالدفاع عن حوزة الإسلام. وقال لهم: هل يجوز فرض مال على الرعية لإعانة الجيش غير الزكاة إن لم يكفي ما في بيت المال؟ بعد مذاكرة وأخذ ورد بعضهم أفتاه بالجواز وبعضهم لم يعني يفتي بذلك. الاستعداد للجهاد وحماية الشواطئ المغربية. فاقت همة السلطان محمد بن عبد الله في هذا الشأن كل من تقدمه، فكان اعتناؤه بأمور البحر مثل اعتنائه بالبر. وكان له جيش نظامي يشمل كل عناصر القوة وجيش احتياطي يستدعى عند الحاجة، واستخدم للجيش النظامي الضباط المدربين له من الخلافة العثمانية، وأصبحت البحرية المغربية والأسطول المغربي في عهده من أقوى الأساطير التي تصول وتجول في البحرين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وتحسب له الدول الأوروبية البحرية ألف حساب، حتى قال الأستاذ الألماني بابانكير: إن أسطول المغرب في ذلك الزمان كان مشهورا مرهوبا. وكانت القوة البحرية منظمة حسب آخر التنظيمات التي عرفها العالم، فهناك قسم منها يظل مرابطا بالموانئ والأبراج المغربية من مليليا إلى أكادير للحراسة ليلا ونهارا، بينما القسم الآخر يتجول على أطراف البحار ببواخره المزودة بالمدافع من العيارات المختلفة. وكانت القيادة العليا لهذا الأسطول الضخم بقاعدة الرباط والسلا، وفيها تركزت أقوى الحاميات البحرية ومركز بناء السفن وإصلاحها. وقد أعطى المؤرخون أرقاما وإحصاءات عن عدد الجيوش ورؤسائهم وعدد البواخر ومدافع كل واحدة منها، وتحدثوا عن عدد مرئيات الجيوش ومرتبات الجيوش وكيف تقاضونها وفترة التدريب إلى غير ذلك، ويختلفون في ذلك زيادة ونقصان. والمهم أن هذه الاستعدادات تدل على همته العالية وروحه الجهادية من أجل حماية الإسلام وفي سبيل إعلاء كلمة الله، وتطبيقا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد تحفز هذا الجيش القوي لتحرير المدن المغربية المحتلة، فحرر الجديدة من يد البرتغال التي احتلتها منذ القرن التاسع الهجري، وقد استعصى فتحها على جيوش المنصور، وانتصر في معركة العرائش على الغزاة الفرنسيين انتصارا ساحقا، وتحفز لتحرير المدن الأخرى فحاصر سبتة ومليليا مرارا، ردهم الله إلى حياض الإسلام. وكان في إمكانه أن يحررهما بكل سهولة لولا الالتباس الذي وقع في بعض الاتفاقيات المنعقدة بين المغرب وإسبانيا. وقد اهتم المؤرخون المعاصرون للسلطان رحمه الله اهتماما خاصا بروحه الجهادية، فقال القادري في نشر المثاني وهو يعد أوصافه الحميدة: وأعظم من هذا كله ما فيه من الوجهة للجهاد وجميع آلاته وجميع ما يحتاجه من عدة وعدد، وقد جمع من ذلك ما لم يتفق لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، وذكر مثل هذا المعنى الزياني وغيره تبعه الناصري، فقال وهو يصف كرمه وسخاءه من أجل الإنفاق على الجهاد، وأما ما كان ينفقه في الجهاد على رؤساء البحر والمدفعية وما يصرفه على المراكب الجهادية والآلات البحرية التي ملأ بها بلاد المغرب فشيء لا يحصي الحصر. هذا الجهاد. أما سفهات الخوارج وما شكل ذلك من التفجيرات والاعتداءات والإخلال بنظام الأمن وتقصد المسلمين بالغدر والخيانة وما شكل ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان وما شكل ذلك مما ليس خافيا عليكم، فإنما ذلك تخريب وتدمير. الإسلام منه براء، الإسلام منه براء، وهؤلاء هم كلاب النار. لم يرد في طائفة منتسبة إلى الإسلام منتسبة إلى الإسلام، وقد سمعتم فيما سبق من هذه الدورة المباركة التي مرت في هذه المدينة المباركة إن شاء الله تعالى رأي بعض العلماء في تكفيره، وإلا حتى انتسابهم عن الإسلام لم يرد فيهم شيء من النصوص التحذيرية والإخبارية بمصيرهم الخبيث يوم القيامة أمام الله عز وجل ما ورد في طائفة الخوارج. وهذا تعرفون أننا لا نقول تزلفا لأحد كما يتهمنا أهل الأهواء والضلل، وإنما نقوله عن عقيدة ثابتة، عن عقيدة ثابتة كما نقول ببيعتنا لسلطاننا وفقه الله ونصره بالإسلام والسنة، نقول ذلك عن عقيدة ثابتة، لا نقول ذلك تملقا ولا مداهنة ولا عمالة كما يحلو للبعض أن يصف ذلك، ولكن نقول عقيدة وعند الله تجتمع الخصوم. ونتيجة لهذا الموقف الشجاع لمسلم وملك غيره، الشيء الذي لا يستسيغه بعض المتعصبين من اليهود والنصارى، كتب المؤرخ الألماني بابانكير يصف السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى بأنه كان يريد السيطرة على الدول الأخرى وكثير الطمع وغير ذلك. وفي الرسالة التي بعثها السلطان محمد بن عبد الله إلى دولة راكوسا يستفاد سبب النزاع ومما جاء فيها إلى ديوان دوبرة بنادق، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فقد بلغنا كتابكم مع كازيلو ماريا وأنطونيو كاريلاري وما وجهتم معهما، فاعلموا أننا كاتبنا هذه 5 سنوات جميع الأجناس أن كلما يحتاج أو يحمل الحجاج من الإسكندرية فلا ينزلهم إلا بإحدى مراسيم، وقد حملت مراكبكم في هذا العام والذي قبله الحجاج فأنزلهم بسوسة وصفاقس، وكنا ظننا أنهم إنما حملهم البلنسيات، فشهد المسلمون أن مراكب جنسكم هم الذين حملوهم، ولذلك أمرنا مراكبنا الجهادية أن يقبضوهم، والآن نحن سامحناكم ورددنا سفنكم وإياكم أن تعودوا لمثلها، وأوصوا مراكبكم أن لا يحملوا الحجاج إلا على شرط أن يوصلوهم لمراسي إيالتنا، ونحن معكم على المهادنة والصلح، وكاتبنا بذلك جميع القنصوات. بهذا صدر أمر المطاع في 1694 إلى آخر ذلك، توقيع محمد بن عبد الله بإسماعيل. قال أما علاقاتهما دولة الخلافة العثمانية فإنها تكتسي أهمية خاصة، وكان السفراء والرسل يترددون ما بين المغرب والإستانة، السنة هي إسطنبول الآن، حاملين الهدايا والتحف والمساعدات المالية التي لها باع، وفي حالة الحرب تكون قطع الأسطول المغربي في حالة استنفار، وترسل السفن الحربية المجهزة بالمدافع والذخيرة والأموال الضخمة إلى الخلافة العثمانية. ومن مظاهر تعلقه بالأخوة الإسلامية أنه خطب السلطان بعد صلاة عيد الفطر المبارك ودعا بالنصر والتأييد للخليفة العثماني عبد الحميد الأول، ثم أصدر أمرا بالدعاء له في سائر مساجد المملكة المغربية. وهذا العمل شبيه بما فعله يوسف النشفي رحمه الله تعالى مع الخليفة العباسي رحمه الله، رغم استغنائه عنه وقوة سلطانه الذي لا يقاس به سلطان ذلك الخليفة نفسه. وفي شعبان 1301 بعث مع القائد محمد بن عبد الله 36,500 من الرعايا العثمانيين من الله عليه وأنقذهم من أصل، وبصحبته أيضا هدية ثمينة وهي عبارة عن 4 سفن مجهزة بالمدافع. وقبل ذلك بسنتين بعث الزيانية إلى قسطنطينية ومعه هدية عظيمة، وقد طلب العثمانيون من السفير المغربي سلفا مبلغه 650,000 ريال من السبائك الذهبية فنفذه لهم. وبعث السلطان عبد الحميد الأول رسالة مع الزياني إلى السلطان محمد بن عبد الله مما جاء فيها حسب ما يقول الزياني: وصلنا من مقامك الأسمى 20 سفيرا، وإذا كان صحيحا فمعناه سفير في كل سنة وفي بعض السنوات سفيرا. حتى أن الدولة العثمانية لما أرادت أن تجاهد وتقاتل الدولة الروسية أرسلت إلى السلطات المغربية وإلى السلطان بالضبط محمد عبد الله يستسلفه من المال ليستعين على محاربة روسيا. فلك أن تنظر يعني كيف كان المغرب. المغرب يعني يستدل منه من طرف ماذا؟ الخلافة. يساعدوها هذه دولة الإسلام. لما ما كان يعني. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها. فقد ذكر المؤرخون أن المجدد للمئة التي كان فيها السلطان رحمه الله تعالى هو رحمه الله تعالى لما تميز به من جديد على مختلف المستويات. السلطان محمد بن عبد الله العالم المحدث تغير مفاجئ في حياته الفكرية من الاشتغال بالتاريخ والأدب إلى الاشتغال بالحديث. كان لما كان في مراكش كان الذي يغلب على اشتغاله في العلوم وما شكل ذلك الأدب وما شكله، لكن بعد أن تقلد الحكم انصرفت همته لدراسة كتب الحديث والتأليف وما شكل ذلك، حتى لأنه كان يندم على ذاك الزمن الذي أمضاه، وإن كان ذاك الشيء أكسبه يعني آلة وتيسيرا وتسهيلا لفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرنا ما كان عليه السلطان محمد بن عبد الله أيام خلافته بمراكش من حب للأدب والتاريخ وما بلغ من في الاطلاع على دواوين الأدب من مكانة عظيمة في عصره حسب شهادة جميع المؤرخين المعاصرين له، كما كان له اهتمام خاص بجميع الفنون التي تدور في فلك الأدب. ولما تقلد المالك الملك وصار أمير المؤمنين والخليفة المسؤول عن شؤون الأمة بعد وفاة والده رحمه الله وقع تغير مفاجئ في حياته الفكرية واتجاهه العلمي، وصار ينعت أو ينعت ما سبق له من الاشتغال بتلك العلوم والفنون الأدبية أيام شبابه بمثل هذه العبارة، يقول والله لقد ضيعنا أعمارنا في البطالة واللهو، وينعت اشتغاله بالأدب والتاريخ في أيام شباب الشباب بأنه بطالة ومضيعة للوقت. ومعنى ذلك أن وجهة نظره قد تغيرت رأسا على عقله وأصبح لا يعبأ بالأدب والتاريخ كما سبق، بل وجه همته للحديث والتفسير والعلوم الشرعية بصفة عامة، ورتب لدروس الحديث أوقات معينة لا تنخلق. ويقول الزياني واصفا هذا التغير المفاجئ: ولما قلده الله أمر المسلمين أسف على ما فاته من شبابه في شبابه من اقتناء العلوم وتحصيلها، فترك ما كان شغل به نفسه من كتب الأدب والتاريخ وولع بسرد الحديث وكتبه وجلب غريبها من الآفاق. بعض الكتب لم تكن موجودة في المغرب مثل مسند أحمد ومسند أبي حنيفة، يعني المسند الذي جمع لأبي حنيفة رحمه الله وجمعه بعض أصحابه الحديثي، ومشارق الأنوار للصغالي وغير ذلك. وجلب المحدثين من فاس ومكناس والرباط وجميع نواحي المغرب إلى مراكش، وفرقهم على مساجدها لتدريس العلم ويحضرون مجلسه للمذاكرة في الحديث. كان يعقده في بعض الأحيان بعد صلاة الجمعة في لما كان في مراكش. وبما أن هذا التعبير أو التغيير لم يظهر جليا إلا بعد تقلده الإمامة العظمى، فذلك مما يؤكد أن الشعور بالمسؤولية أحدث تغييرا داخليا في نفسه، إلى درجة أن كتاب الأغاني الذي تقدم لنا أنه كان أنيسه وسميره وأعز كتاب لديه، وكان يقرأ كتاب الأغاني رحمه الله تعالى ويستخرج منه، حتى أنه أمر بعض العلماء في دولته أن يعني يكتب منه منتقدا، يعني يخلصه مما فيه من بعض الأشياء المنتقدة، ولا يزال موجودا مخطوطا في بعض الخزائن المغربية. ونوه القادري في نشر المتان بعلم السلطان محمد بن عبد الله فقال: كان في سائر العلوم بحرا لا يجار، وفي التحقيق لا يساوى ولا يمار، وقد جمعني المعارف والمعالي ما أبقى به العلماء دونه فكملت له بذلك شموسه وأنواره. وقال أيضا: وقد جمع المولى محمد بن عبد الله من دراية العلم ما تقف العلماء دونه، وتود زواهر الأفداد أن تكون، فكملت بذلك منة الله على العباد، وأحيى الله به الدين في كل الأرض والبلاد، فهو سلطان العلماء وعالم السلاطين. وكانت له مجالس حديثية يعقلها كما سبق أن ذكرنا في مراكش وفي غيره. عقيدة هذا السلطان رحمه الله تعالى: يترجم السلطان رحمه الله تعالى نفسه في مطالع كثير من مؤلفته بقوله إنه حنبلي العقيدة، يقول ويترجم ويكتب في مبتدأات قال عبد الله المتوكل على الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا الله وليه ومولاه. يعني هذه عبارة جوا في أغلب مؤلفته رحمه الله. قال مشيرا بذلك إلى أنه لم يكن أشعريا في عقيدته كبقية المغاربة، وكانت العقيدة الأشعرية هي السائدة في المغرب منذ أوائل عصر الموحدين، وأصبح المغاربة لا يعرفون غيرها بتسلسل اعتقادها ودراستها فيه منذ عدة قرون وأجيال. وقبل أن نذكر رأيه في هذه العقيدة الأشعرية وانتقاده لها، من المفيد أن نقول كلمة عن طريقة أبي الحسن. تعرفون أنتم إن شاء الله تعالى طريقة أبي الحسن رحمه الله تعالى في الاعتقاد، وأنه مر على ثلاثة أطوار كما يرجح بعض العلماء، وأن الطور الثالث رجع في إجمال أمره إلى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكما في رسالته إلى أهل الثغر، وكما في مقالات الإسلاميين، وذكر عنه هذا ويشير إليه الشيخ تقي الدين الهلالي في سبيل الرشد وغيره، ابن عساكر في ماذا؟ تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري رحمه الله جميعا، يبين على أن عقيدته التي آل في آخر أمره إليها عقيدة الإمام أحمد رحمه الله ولو في إجمال. طيب، قال وهي لا تختلف كثيرا عن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، بل صرح أبو الحسن نفسه بذلك في مقدمة الكتاب المذكور مقالة الإسلاميين واختلاف المصنف، فقال قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين الله بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلا، ولمن خالف قوله مجانب، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال. هذا الكلام أبي الحسن. إذن فعقيدة أبي الحسن رحمه الله تعالى هي نفسها عقيدة الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا ولو إجمالا، ونقل هو غير واحد عنه كقاضي عبد الوهاب وما شكل ذلك. وبالمقارنة بين هذه العقيدة التي وضعت للأميين والمبتدئين في مطلع القرن الحادي عشر، وبين عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في رسالته التي وضعت هي أيضا للمبتدئين في أوائل القرن الرابع، يتضح لك الفرق بين العقيدتين والنموذجين، وبذلك تعلم التأثير الذي أحدثه مزج تلك العلوم الفلسفية والمنطقية بالعقيدة الإسلامية، حيث أصبح النموذج الذي وضعه ابن أبي زيد يمثل العقيدة السلفية الصرفة، والنموذج الآخر الذي وضعه ابن عاشر يمثل العقيدة الأشعرية، مع أن جوهر النموذجين واحد وهو علم التوحيد المجموع في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا فإن التخليط الذي وقع فيه المتأخرون من الأشاعرة هو سبب الانتقاد الموجه إليهم وإلى العقيدة التي يدرسونها منذ أمد بعيد. هذا الكلام موجود في كتاب لأستاذ اسمه الحسن العبادي في رسالة ماجستير عن السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله الملك المصلح محمد بن عبد الله العلوي، حياته وعقيدته السلفية وما شكله وإصلاحه، وكان بإشراف مكي الناصر هذا الكتاب، وقد ممكن له أن يدخل في كثير من الخزائن، ويعني هذا رسالة ماجستير يعني مجازة من الدولة، فهذا كلام يعني هذا الكلام كلام. قال ولكن مع ذلك ذأب مخالف أبي الحسن الأشعري في لجة أو ذاب في لجة التاريخ واشتد ساعد أنصاره جيلا بعد الجيل. طيب، قال وإنما سقنا هذا العرض الوجيز لنبني عليه رأي السلطان محمد بن عبد الله الذي شرحه في فصل خاص عقده لذلك في آخر كثير من مؤلفته، وعنونه بقوله فصل في بيان قولي في الترجمة المالكي مذهبا الحنبلي اعتقاده، ومما جاء فيه والأئمة رضي الله عنهم اعتقادهم واحد، وما حفظ الله المسلمين بأحد كما حفظهم بالإمام أحمد بن حنبل، هذا كلام السلطان رحمه الله، فإنه هو الذي سد طريق الخوض في علم الكلام وقال لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا نرى أحدا ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض. وهجر الإمام أحمد أبا عبد الله الحارث المحاسبي لتصنيفه كتاب في الرد على المبتدعة والتكلم فيه، فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث، فاختفى المحاسبي حتى قيل أنه مات لم يصلي عليه إلا أربعة. وإلى هذا الرأي ذهب الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأهل الحديث قاطمة، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. فلزم الناس السكوت وكفوا عن الخوض في علم الكلام إلى أمد معين. ثم تحدث السلطان رحمه الله تعالى عن فقرة معينة قام فيها بعض الحنابلة على السلطان على أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وأمروا في لعل هذا في فترة معينة من عمره. قال وأما الحنابلة من كلام السلطان أيضا هذا رحمه الله وأما الحنابلة فأنكروا على أبي الحسن وفوقوا سهام الانتقاد إليه وقالوا له لا ينبغي لك أن تسكت كما سكت الأئمة قبلك من السلف الصالح المهتدين الذين يرون أن الخوض في علم الكلام من البدع المحدثة في الدين. أما لك فيهم أسوة؟ أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت عن تلك الهفوة؟ فطريقة الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام منزهة عن التخيلات والأوهام موافقة لاعتقاد السلف الصالح من أئمة أعاشنا الله على ما عاشوا عليه وأماتنا على ما ماتوا عليه. هكذا أعلن السلطان رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي يحرصه كل الحرص على أن يثبته في آخر مؤلفاته كلها انفصاله عن الأشاعرة وطريقتهم في الاعتقاد وعلى ذلك بأنهم يخوضون في علم الكلام كما أعلن صراحة تامة ميله إلى ما ذهب إليه أهل الحديث وفي طليعتهم الإمام أحمد بن حنبل من منع الخوض في علم الكلام فكان بذلك حنبليا في عقيدته وإنعاش بين الأشاعرة. وقد علمت صواب رأيه مما تقدم لأن اختلاط العقيدة بعلم الكلام سبب في صعوبتها وإخراجها عن الفطرة وعن التيسير ولم يقتصر على إعلان رأيه هذا وكفى بل نشره في الأمة المغربية محاولا بذلك إصلاح عقيدتها بإرجاعها إلى العقيدة السلفية. فكان ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة عن المذهب الأشعري ويحض الناس عن المذهب الأشعري المرجوع عنه يعني الفترة الوسطى والتي كان فيها أبو الحسن رحمه الله على عقيدة من؟ على الكلابية على عقيدة ابن كلاب وأصحابه. فصار السلطان رحمه الله تعالى ينشر ويحض الناس ويحملهم على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل. ولذلك افتتح جميع مؤلفاته الحديثية والفقهية بعقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني كمثال العقيدة السلفية التي رضيها واستمسك بها وهي أحسن مثال لعقيدة المؤمن المتشبث بالكتاب والسنة فلم يشبها قياس منطقي ولا جدال فلسفي وليبثها في الأوساط الشعبية نص في المرسوم أصدر مرسوما يعين فيه العلوم التي يجب أن تقرأ والعلوم التي لا يجوز أن تقرأ ومشاكل ذلك. وهذا من إصلاحه نحن الآن في معالم الهداية وإصلاحه من هدايته وإصلاحه إصلاحه للتعليم واكتشافه لكتاب التعليم سيأتي إن شاء الله تعالى بشيء من اختصار حتى لا نطول أو لا نطيل عليه. قال وليبث هذه الأوساط الشعبية نص في المرسوم الذي أصدره لإصلاح حالة التعليم على أن العقيدة يجب أن يكتفى فيها بعقيدة ابن أبي زيد ومن أراد علم الكلام فليتعاطاه في داره لا في المسجد حسب تعبيره. ولولا مكانة السلطان محمد بن عبد الله العلوية أو العلوي العلمية والعلمية وما اتصف به من زهد وتقوى وصلاح وشرف النسب بالإضافة إلى الأمانة العظمى وقوته في الحق والدين لما استطاع أن يعلن رأيه في هذه الأوساط المغربية آنذاك. هذا يعني يردنا إلى ما قاله الشيخ تقي الدلالي رحمه الله تعالى. قال ولو أن شخصا آخر هو الذي جهر بذلك يومئذ لما وسعه المقام بين عامة أهل المغرب وخاصتهم لأن الأمة المغربية من الأمم التي تطبق الإجماع في مثل هذه الأمور. آراؤه رحمه الله تعالى في إصلاح التعليم. كان للسلطان رحمه الله تعالى في إصلاح التعليم خطوات هامة كإصلاح المناهج ومنع استعمال مختصرات المتأخرين في الدراسة واكتشاف الكتاب المدرسي وتعميم الثقافة في المغرب. من ذلك أنه أشاع في المدرسين وقال لهم من هذا المرسوم الفصل الثالث منه قال في المدرسين في مساجد فاس إننا أمرنا أن لا يدرسوا إلا كتاب الله تعالى بتفسيره ومن كتب الحديث المسانيد والكتب المستخرجة منها والبخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الصحاح من كتب الفقه المدونة والبيان والتحصيل ومقدمة ابن رشد والجواهر ابن شاس والنوادر والرسالة لابن أبي زيد وغير ذلك من كتب الأقدامية. ومن أراد تدريس مختصر خليل فإنما يدرسه بشرح بهرام الكبير والمواق شحكين واحد في المالكية اثنان فقيه ومحدث. المواق الفقيه مشهور، والمحدث هو صاحب بغية النقاد النقلة فيما أغفله صاحب البيان أو أهمله، يعني يستدرك به على كتاب ماذا؟ البيان. لمحدثين كبير من محدثين المغرب، بيان الوهم والإيهام لابن قطان الفاسق. قال يشرحه في شرح بهرام الكبير والمواق والحطاب والشيخ علي الأجهري والخرشي الكبير لا غير. فهذه الشروح الخمسة بها يدرس خليل مقصورا عليه، وفيه كفاية، وما عداها من الشراح كلها يسرد ولا يدرس به. ونص المنشور على أن الذي يدرس أو يدرس من كتب السيرة اكتفاء كتاب الاكتفاء للكلاعي، الاكتفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء ومطبوع، وسيرة ابن سيد الناس، ابن سيد الناس العموري سميتها عيون الأثر في سيرة سيد البشر وهو مطبوع أيضا، ومن كتب النحو التسهيل والألفية وغيرها من الكتب المفيدة، ومن كتب البيان يعني البلاغة والمشاكل الإيضاح والمطول، وتدرس كتب الصرف ودواوين الشعراء ومقامات الحرير والقاموس ولسان العرب وغيرها مما يعين على فهم كلام العرب، لأن اللغة وسيلة إلى فهم كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وناهيك به نتيجة. ونص المنشور أيضا على الاقتصار في علم الكلام، يعني ما يسمى بعلم الكلام هو الاعتقاد، الاعتقاد المتأخرون يسمونه علم الكلام وهو علم الأصل، علم الأصول، يقال علم الأصلين يقصدون بذلك أصل أصول العقيدة وأصول الفقه. ونص على أن الحساب والاسطرلاب من العلوم التي ينبغي أن تدرس، فقال وكذلك الفقهاء الذين يقرؤون الاسطرلاب وعلم الحساب يأخذون حظهم من الأحباس، يعني الأحباس يعني المال الموقوف محبس. نعم. لما في ذلك من المنفعة العظيمة والفائدة الكبيرة لأوقات الصلاة والميراث، وعلى ذلك العمل إن شاء الله. ونص المنشور المذكور على منع بعض العلوم، فقال أرجو الانتباه، قال ومن أراد قراءة علم الأصول فإنه قد أمر قد فرغ منه، ودواوين الفقه، حتى أنه يقول إن السبكي في جمع الجوامع إنما جاء فوجد علم الأصول خلاص ناضج وموجود، وإنما جمعه من هنا. كلام شديد، يعني ترجع للكتاب الذي أشرت إليه فيه نص الرسالة مخطوط، فإنه أمر قد فرغ منه ودواوين الفقه قد دونت ولم يبق اجتهاد، ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلاة الصوفية فليتعاطى ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون بأنهم لا يدرون، ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد ونالته العقوبة فلا يلوم إلا نفسه، إلى آخر ما ذكر في ذلك المنشور القيم من التفصيلات ويكتفي بما تقدم. ويستفاد من تحليل هذا المنشور الغاية التي يرمي إليها السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى من إصلاح المناهج الدراسية التي أصبحت في وضع لا تحسد عليه، يعني اكتشف الكتاب المدرسي وهو كتاب مواهب المنان وصار يعني يعممه على المغاربة عموما. قال أما عبارته في علم الأصول الذي لم يأمر براثته ولا نهى عنه فيظهر لي أن الذي حمله على ذلك التعبير هو ما رأى من أن المدرسين لا يستفيدون من هذا العلم شيئا ولا طائلة تحته بالنسبة إليه، فمنذ أن ظهر كتاب جمع الجوامع في أفق المغرب وبالنسبة علم الأصول كمختصر خليل بالنسبة للفقه المالكي منذ ذلك الوقت المعلماء معتكفون عليه يدرسونه ويشرحونه دون أن يبلغوا درجة الاجتهاد. كيف يبلغوا درجة الاجتهاد وهم يقولون أن الاجتهاد قد بابه قد سد، بابه قد سد، لماذا يريدونه؟ بابه قد سد. نعم. قال ولو أنهم درسوا الكتب التي تعد أمهات علم الأصول لاستفادوا منها ولنقلوا قواعده إلى ميدان الاجتهاد والتطبيق، ولكنهم اعتكفوا على دراسة علم الأصول بجمع الجوامع ولم يستفيدوا من دراسته. وأول من سمعته من شيوخ المغرب سنة 99 و300 ألف ينتقد دراسة الأصول بهذا الكتاب المكي الناصري، عندما كان كنا ندرس عليه علم الأصول الكاتب هذا صاحب الذي أشرف عليه المكي الناصري رحمه الله في رسالته. موقفه من الاشتغال بمختصرات المتأخرين، كان له موقف لا يرى الاشتغال بمختصرات المتأخرين في علم الفروع، يظهر من قوله في المنشور السابق ومن أراد تدريس مختصر خليل إلى آخره، ومن قوله في رسالته تتعلق بالفتوى، قال لعمري أن من اشتغل بأخذ الفقه من خليل وشروحه وترك أخذ الفقه من كتب الأقدمين، فإنه كما قيل أهرق الماء واتبع السراب. يستفاد من هذه العبارة أنه رحمه الله تعالى لا يحبذ دراسة مختصرات المتأخرين. وفي كتاب الاغتباط أن بعض طلبة الرباط الاغتباط في تراجم أعلام الرباط لبوجندار وهو مطبوع، طلبوا من أبي القاسم السجلماسي الذي كان يدرس بالرباط أن يقرأ معهم نظم الزقاقية، وقد كان قطعها خوفا من أمير المؤمنين السلطان محمد عبد الله لأنه قطع قراءة خليل وغيره. وكان السلطان مع العلماء المدرسين في مناقشة مستمرة في هذا الصدد، حتى عبر له بعضهم عن ذلك. قال السلطان: نحن خليليون، إن ضللنا وإن اهتدى اهتدينا. قال: وهذه العبارة تدل على منتهى تعصبه من مختصر خليل الذي لا يريدون به بديلا حتى ولو أدى بهم ذلك إلى السجن. وقد ظهرت هذه المشكلة أي مشكلة استعمال المختصرات الفقهية أولا في عصر المدينيين كما تقدم، كانوا بعضهم يحاربون. وقال الناصري رحمه الله تعالى في الاستقصاء في هذا المعنى: ومن عجيب سيرته، يقصد سيرة السلطان رحمه الله، أنه كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة تضييع للأعمال في غير طائلة، وكان ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهم ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك، حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل. كان من العلماء الذين كانوا قبل هذه المدة وكانوا في زمان ابن عرفة أبو العباس القباب، والذي له كتاب صدر عن رابط المحمدين العلماء اسمه شرح الإعلام بحدود وقواعد الإسلام القضائية، شرحه في 3 مجلدات. هذا كان له موقف، الموقف نفسه من قضية الاشتغال بمختصر الفقهية وأن فيها تضييع ومشاكل، حتى أنه لما كان في حجة الحج التقى بابن عرفة في تونس، ابن عرفة الوضغمي في تونس، التقى به فأنكر عليه هذا الأمر، أمر التعقيد ومشاكل جاي. قال بعضهم: قال فلذلك تجد التعقيد في مختصر ابن عرفة في أوله أشد منه في آخره، لأن الجزء الأخير يعني كأنه انتصح بنصيحة ابن عباس القباب، أو يعني رأى ذلك لما تمعرأ أنه يعني يشق على الناس من ذلك فخفف نوعا ما. وكرر الناصري رحمه الله تعالى الفكرة نفسها في كتابه الفلك المشحون، فقال: والحال أنه ينبغي أن نعلم أن أعظم سبب في انقطاع الاجتهاد من علماء الأمة وعلماء الملة رحمه الله إنما هو الإعراض عن كتب السلف، ولو أراد الله بالناس خيرا لألهمهم الرجوع إليها أو قيد لهم سلطانا يحملهم عليها، فإنه بذلك ينمو العلم ويستنير المشرع وتجود الملكات فيه ويعود الدين غضا طريا، وإن شككت فجرب ثم باعد أو قرب. وقبل هؤلاء المفكرين الذين ذكرهم صاحب الاستقصاء جميعا ذهب الحافظ ابن عبد البر إلى أبعد من ذلك، فقال: إن الاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها واستعمال الرأي فيها قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن، قالوا: ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعاني كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله. وعلى ما قاله ابن عبد البر لا يبعث الاشتغال بهذه المختصرات الفقهية التي نهى عنها السلطان رحمه الله تعالى على الجهل فقط، ولكن في الاشتغال بها إثم، لأنها من القول في دين الله بالرأي والظن والقياس والاشتغال بما لم يقع قبل أن يقع. هذا يعني في بعض المغرقين في هذه الأمور، ليس على إطلاقه كما لا يخفى. وفي أمثال هذه المسائل أجاب الإمام مالك من سأله عن مسألة بقوله: هل وقعت؟ فلما قال السائل لا، قال له الإمام مالك: دعها حتى تقع. وبالجملة فيكفي السلطان محمد رحمه الله تعالى فخرا في هذا الباب أنه أحيا أفكارا تعليمية تعد منسية منذ أجيال، وجاهد من أجلها بكل ما أتي من قوة الفكر والمال والسلطان، فإن استجابت الأمة وآتت النهضة أكلها فذلك المقصود، وإن وقع غير ذلك ويحتاج قيام النهضة العلمية التي يرمي إليها إلى أجيال أخرى فيكفيه شرفا أنه رائدها. من معالم الإصلاح والهداية في حياته رحمه الله تعالى اكتشافه كما قلنا للكتاب التعليمي والكتاب المدرسي. قال وما يتعلق بهذا الموضوع إصلاح نظام التعليم زيادة على ما تقدم اكتشاف السلطان محمد رحمه الله تعالى لما يعرف اليوم بالكتاب المدرسي. وإذا كان المغرب قد طال العهد بينه وبين ذلك النبوغ أو بذلك النوع من الكتب الدراسية منذ عهد ابن أبي زيد في رسالته وابن أبي جروم وابن أجروم رحمه الله تعالى في أجروميته، هذان الكتابان اللذان يعدان حق كتابين مدرسيين للنشأة المغربية. قال السلطان رحمه الله تعالى بعد اهتدائه للكتاب المدرسي، وهو كتاب عظيم القيمة صغير الحجم، واسمه ينبئ عن محتواه وهو مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. ولا يمكن لي أن أعيد هنا كلما يعني ذكره السلطان رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يعيننا على خدمته خدمة تليق بمكانته. وذكر نبذة في أول الأمر حاملة له على تأليف هذا الكتاب، قال وبعد فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات وإهمالهم ما فرض الله على الأعيان وما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، ثم قال وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الكفار المسلم لهم في قراءة المكي والسبع وضبط الروايات والألفاظ، فألفيتهم جاهلين وخصوصا أهل البوادي بأحكام الطهارة والصلاة لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وإكبابهم على ضبط طرق الرواة، فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلة الصلاة. هذا يقول عن تجربة، وهذه التجربة فعلها بسنة تقريبا قبل موته، بسنة قبل موته رحمه الله تعالى، ولا يعرفون أحكام السهو ولا أطوار. ثم قال بعد ذلك وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة 300 و1000، وهو توفى 1204 في رجب رحمه الله تعالى. قال رأيت من الأساتيد الجم الغفير وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك بعلم دينه بقطمير، حملني ذلك لمن طوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم مسائل مهمات في علم أمور الدين قريبة المقاصد شهيرة الموارد يسهل حفظها على الصبيان، يسهل حفظها على الصبيان. وهذا الكتاب طبع قبل ذلك وفيه بعض السقط وفيه بعض التحريف في قراءته في الطبعة المنتشرة، وأنتم ترون أن هذه بعض العبارات التي قرأت الآن غير موجودة عندكم في النسخة المشتهرة التي وزعت عليكم، فهمنا؟ وأشير إشارة إلى بعض ما ورد في المقدمة في الطبعة المنشورة أن يعني بعض الإخوة يعني كان السبب مثلا بعض الألفاظ، هذه الألفاظ يا إخوان قد تكون من تصرف ذلك المعلم ليست من السلطان رحمه الله. إشارة كتاب في التصوف، كتاب سمط الجواهر واللآلي فيما اشتمل عليه كتاب الغزالي، يعني أنت ما عرفت محتوى الكتاب فيما اشتمل عليه كتاب الإحياء الغزالي، مع أننا كما ذكرت لكم الآن ينتقد الغزالي انتقاد شديد، وهذا لعله يظهر إن شاء الله تعالى فيما بعد من ذكر الكلام بحدافره الذي انتقد به السلطان رحمه الله تعالى للغزالي. وتعرفون الغزالي رحمه الله كان في زمن المرابطين قاموا بإحراق كتابه إحياء علوم الدين، والتفصيل في ذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن يعني فيه أشياء صالحة وفيه أشياء كثيرة فاسدة من أحد الموضوع. هذا الكتاب الذي كتبه السلطان رحمه الله ومنه نسخة في تونس ونسخة في المكتبة الملكية، ما فائدته وما موضوعه؟ موضوعه إحصاء ما في كتاب الغزالي من الأحاديث الضعيفة وما موضوعه، أكثر ما يبين يقول هذا الباب باب الحياء باب كذا باب كذا فيه كذا وكذا من الأحاديث الضعيفة والموضوع، وبمثابة رد وانتقاد، فهمنا؟ نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأكتفي بهذا وأستسمح كثيرا الحديث ذو الشجون والكلام شيق والوقت عنه ضيق، أكتفي بهذا. نسأل الله تعالى وتعالى وإياكم بما سعني أنه جواد الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الأستاذ الكريم الذي متعنا في الحقيقة بهذه المحاضرة الماتعة والتي ذكرتنا بتاريخنا المجيد وأذكت فينا حب الرجوع إلى تاريخ المغرب وقراءته ودراسته. ف فإن في دراسة التاريخ عظة وعبرة. فنشكره مرة أخرى وجزاه الله خيرا وجمعنا وإياه في مناسبات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وأنتم ضيوفنا في هذه الليلة وأنتم مدعوون إن شاء الله تعالى لوجبة عشاء، جزا الله خيرا من هيئها وبارك الله له في ماله وأهله هذا. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في لقاءة أخرى على كتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.